إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله، أولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذا شباب إلى الجنة. الله سبحانه وتعالى خلقنا وسخر لنا ما في الأرض جميعا مع حواسنا لغرض واحد، أن تطلب الجنة. قال بعض العلماء: ما لينت أعضاء العبد ومفاصله إلا للعبادة. فلذلك من عطل هذه الأعضاء والمفاصل عن العبادة كانت يوم القيامة طبقا واحدا لا يستطيع استعمالها. فإذا تبين لنا أيها الإخوة أن الله جل جلاله خلقنا فقط لطلب الجنة والتنافس على الجنة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، فسخر لك خلقك نفسك. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فما رفتك السمع والبصر والفؤاد إلا لكي تشكره وتعبده سبحانه وتعالى. بعضنا اغتر بما أعطي، وقد قال تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فلما رأى نفسه قد استغنى بسمعه وبصره وعقله وحواسه وماله وهيئته وجوارحه وأحبابه وأتباعه وما يملك، لما رأى نفسه مالكا بقدر ما طغى. ولا بد حين يطغى الإنسان أن يكسره الملك الرحمن. لا يمكن لإنسان على ظهر الأرض أن يطغى إلا ويجعله الله مثله. تأمل قارون فخسفنا به وبداره الأرض، تأمل فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تأمل وتأمل وتأمل ولن أستطيع أن أحصي لك، ولكن في كل نفس من نفوسنا مثل هذا الطغيان. ثم يبصر الله الإنسان فيفيق ويعود إلى رشده ليتساءل: ماذا أصنع؟ ويقال له: تب. وهذه من رحمة الله وفضله وكرمه أن الإنسان يتكبر على الله وينصرف عن الله ويعرض عن الله ويبتعد عن الله. والكريم جل جلاله متى أتيته قبلك كريم؟ نعم، إنك أحيانا حين يعرض عنك إنسان ويبتعد عنك يتمنظر عليك يعني، ويجي يرجع لك ثاني تعمل ايه؟ تتمنظر عليه صح؟ مش بيحصل كده؟ تتمنظر عليه وتتنطط عليه وتقول يعني ما هو عملها في الاول ما قبلوش بالراحه كده. لكن الله جل جلاله عفو كريم رحيم ودود لطيف سبحانه وتعالى. فلذلك حين تعود اليه يقبلك بل ويفرح بك. حديث العجب العتاب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله افرح بتوبة أحدكم إذا تاب إليه من رجل كان على دابته في صحراء دوية فانفلتت منه دابته فلما أيس منها نام ينتظر الموت، ركض ينتظر الموت، فإذا بدابته وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة فرحه بها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا الإنسان الذي ردت إليه حياته، والله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه لك قمة الفرحة بهذا الخطأ الذي انفلت منه لسانك: أنت عبدي وأنا ربك. بهذا الخطأ يبين لك شدة الفرح، فرح هذا الرجل الله أشد فرحا من هذا الرجل. الشاهد أيها الإخوة أنك حين تتوب وترجع إلى الله الشيطان لا يتوب. تبت ورجع يبدأ الشيطان يحاربك بنفسه ونفسك وبمن حولك، فيحاربك بنفسك التي بين جنبيك ومن حولك من أحبابك وإخوانك ينقلبون عليك في مالك لقضية المال يحاول أن يفسدها عليك، و يحاول أن يسوس عليك، فيحصل للإنسان عصرة في القلب بعد التوبة، كأنه يتوقف يفكر. طيب ما كانت الحياة حلوة ومشيين وسكتنا سلكة، ايه اللي خلاني بقى يعني التزم اوصل في طريق الدين؟ مجرد تفكير يخطر ببال الانسان، يبدأ يفكر، ده انا لما كنت عاطي كنت معافى، ولما بدأت اعرف ربنا بدأ البلاء. في هذه اللحظات حاجة من اثنين، يا يمتلك ويرجع كما كان، يا اما اذا كان الله يحبه يبعث له انواعا من التثبيت، افأل يثبتنا على الايمان، يمد بما يثبته على مراد الله منه، يأتيه المدد من الله عز وجل، يمد بأخ جنبي يثبته، يمد بشيخ يثبته، يمد بطاعة يثبته، يمد بمرض أو بلاء يثبته، قد يبتليه ببلاء ويكون هذا البلاء سبب تثبيته. لكن وللحقيقة الفتن شديدة، ومن غضب الله على الناس في هذا العصر أن المعاصي صارت أيسر من الطاعات، بغضب تجد أن المعاصي وللأسف الشديد في هذا العصر كثيرة وسهلة جدا عن طريق جميع الوسائل في الحياة، تجد أن المعاصي كثيرة جدا وسهلة جدا. فصارت مثلا التليفونات صار الكذب فيها سهل جدا، مثلا أنت معك تليفونك الجوال المحمول وماشي في واحد يقول لك انت فين؟ تقول لك ميدان لبنان وانت لسه في ميدان الدقي مثلا، هذا كذب. فبقى الكذب سهل وكذبه ملهاش لازمه وقتلت عليك كذبه. قال رسول الله حتى الكذيبه تكتب كذيبه، كذيبه يعني ايه؟ كذبه سياره، تصديق كذبه، كذبه سياره زي دي، انت فين؟ انا في المكان الفلاني وانت مش فيه، قدامك ايه؟ قدامي 10 دقايق وانت قدامك نص ساعه وانت عارف الى اخره، تكتب كذبه بمنتهى البساطه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لابنها هاك هاك يعني أعطيك هاك، ففتح يدها فوجد تمرة، قال لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذب. أنا أقصد المعاصي السهلة في هذه المسألة، بس ده كذب في الغيبة والنميمة وتناقل الكلام بقت أسهل. في الزنا وشرب الخمر أو المخدرات أو غيره بقت المسائل سهلة جدا، المعاصي سهلة. فجأة الوقت الآن في زماننا ما عادش في بركة، يدن الظهر لو ما لحقتوش يطير، ويدن العصر لو ما لحقتوش المغرب دخل، لو ما لحقتش ممكن العشاء تدخل كمان وانت لسه بتدور على الظهر فين، مفيش بركة في الوقت. بس هو يبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وأولادنا وكل ما أعطانا. الشاهد أيها الإخوة أن المعاصي صارت سهلة جدا، فلذلك عز الثبات في عصر المتغيرات. ايضا من اثاث هذا العصر التي تدفع الى المعاصي والذنوب سرعه التغيرات في الحياه، سرعه التغير، في تغيرات كثيره وسريعه ومتلاحقه لا تدركها. سبحان الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. في تغيرات سريعه، صحيح يمرض ومريض يعيش وصحيح يموت، وغني يفتقر وفقير يفقى ويغنى، وتغيرات رهيبة. زي ما قلنا الحديث أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فلما صار الأمر كده يصدق الكاذب ويكذب الصادق، فدفع هذا الصادق إلى الكذب، لما اؤتمن الخائن وخون الامين دفع هذا الامين الى الخيانه. بقت المعاصي سهله وارده وسريعه والعمر بيمضي. كل هذه الثبات بقى صعب جدا. اضف الى كل ما ذكرت نظره الصاحب الصالح الذي يدلك على الخير ويعينك عليه في البيئه والمجتمع، صارت ماديه لدرجه خطيره تدفع الى ماديه، فما تجلس في مجلس الا والكلام عن المال والفلوس والنساء والكوره والتمثيليات والافلام وكل شيء الا الله. نادرا ما تجد مجلسا يذكر فيه الله، وان وجد فمحدد وقليل ونادر. الشاهد ايها الاخوه ان الثبات في ظل هذه الظروف عزيز جدا ونادر وصعب، ولكن الخطر كما قال ربنا أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. هو ده الخطر، ان الانسان تزل قدم بعد ثبوتها، يبقى واقف ومتمكن في طريقه الى الله فتزل قدمه. وزي ما قلنا امبارح قصة الرجل اللي كان بيصيح في المطر وهو يلملم ثيابه، فزلقت رجله فصار يخوض في الطين وهو يقول هكذا الانسان يظل يحترز من الذنوب، فإذا وقع في ذنب أو ذنبين خاض فيها جميعا. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم ثبتنا على الإيمان. الثبات عزيز جدا ونادر وصعب، ولكن لو وقعت نادر أنك تقوم تاني. نادر، لأن الهداية نعمة من نعم الله عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت ثم تعود. فإن نعمة الله قلما فرت ثم تعود. هي لما تفر ما ترجعش تاني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمت تقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الخطر في الوقوع بعد رؤية الطريق، إن ممكن ما تعرفش ترجع تاني، يضيع الطريق تماما لو وقعت. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أقام عليك الحجة، بصرك ونورك ودوقك وعلمك ووراك ومشاك، والآخر يتنكر يوم تديله ظهرك وتبعد ما يعرفكش تاني. عزيز سبحانه وتعالى. فلذلك أردت في ليلتنا هذه وأستأذنكم أن نتكلم عن بعض عوامل الثبات في زمان المتغيرات. كيف نثبت على دين الله عز وجل؟ اللهم ارزقنا الثبات يا رب العالمين. أول سبيل من سبل الثبات وضوح الهدف، أن يكون لك هدف واضح في الحياة. أنت عايز إيه بالتحديد؟ عايز دنيا ولا آخرة؟ قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل من نمد هؤلاء أهل الدنيا يعني وهؤلاء وأهل الدين من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. آيات جميلة في سورة الإسراء، رجعها الليلة كده وقعد بص فيها بصة وتأمل. من كان يريد العاجلة عايز فلوس عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، القدر الذي نشاءه للعبد الذي نريده. يا مناس نفسهم في الدنيا وباعوا دينهم بأرخص الأثمان ومع ذلك ما حصلش الدنيا، خسر الدنيا والآخرة. فلذلك ربنا قال ما نشاء إيه؟ لمن نريد، مش بمزاج البصة، حتى الدنيا حتى الدنيا ما نشاء لمن نريد، القدر اللي احنا عايزينه للعبد اللي احنا عايزينه. ثم جعلنا له جهنم. مش انت عايز دنيا؟ خد بس ماليش حاجة عندي وغيرها. هي دي وضوح الهدف. انت عايز ربنا ولا الناس؟ ماذا تريد؟ ده مش هينفع في الكلام، دي مواقف. عايز ربنا؟ اه طبعا عايز ربنا. عايز الاخرة؟ طبعا عايز الاخرة. عايز الجنة؟ طبعا عايز الجنة. ده كلام، لكن الحقيقة تثبتها المواقف. لما يجي موقف ده يا دنيا يا اخرة تختار ايه؟ لما يجي موقف ربنا ولا الناس ترضى مين؟ هو ده بقى بيثبت في المواقف. والمواقف دي ممكن في موقف واحد ربنا يطردك فلا يقبلك مرة أخرى. قال الحسن البصري: أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت له. والأمر ده ببساطة مجرد، ممكن ابنك يشوفك في موقف تسقط من نظره، مهما عملت بعديها كل شوية المنظر ده قدام عينيك ما ينساش أبدا، صح؟ ما تعرفش ترد اعتبارك عنده أو مع مراتك، شوفها في موقف تكرهك، مهما عملت بعد كده ما تقدرش تحبك تاني، خلاص كل ما تعمل أنت عملت كويس ينط لها المنظر ده قدام عينيها تاني. هي دي مع ربنا، ممكن يشوفك في موقف تسقط من نظره ما تنفعش عنده تاني، لكن احنا ظننا بالله إنه أكرم من كده سبحانه وتعالى. لكن قلت لكم إن بعض الذنوب عقوبتها المؤبد. قال تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القول بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بخلف الوعد والكذب زرع في قلوبهم نفاقا بحيث انهم مش هيقولوا لحد ما يموتوا انتوا. اصل ما انت بتقول اتوب تبقى انت كويس وفي خير، لكن الخوف ان يجي يوم وما تقولش اتوب تنسى الموضوع ده تنشغل عنه ترضى باللي انت فيه. يبقى وضوح الهدف اول سبيل للتباعد. اذا كنت انت حاطط قدام عينيك الفردوس الاعلى من الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والهدف ده واضح منور كده قدام عينيك انت حاطط عينك عليه ومشيله بتدوس برجليك كل اللي في سكتك صح؟ لانك مش شايف اللي تحت رجليك، انت شايف ايه؟ شايف هدفك. ساعتها اي حاجه تيجي في الدنيا ما تلفتش نظرك. وضوح الهدف. الراجل الاعرابي بقالنا مده ما جبناش سيرته، الراجل الطيب ده اسلم مع رسول الله. قال يا رسول الله ارايت ان امنت بك واتبعتك وجاهدت معك فقتلت اين اكون؟ قال في الجنه. قال ابسط يدك اذا ابايعك، فبايع رسول الله ومضى معه. فلما فجعله رسول الله بطلع عليه صلاتك يرعى ظهورهم. الرسول قال له خلاص امشي ورا الجيش عشان اللي يتاخر تجيبه يرعى ظهورهم. فلما كانوا في بعض الغزوه اصابوا سيئا فقسم له نصيبه من السيء فاتي به فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله في حجه حتى اتى رسول الله فألقاه بين يديه وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قدمته لك. قال ما أنا هذا تبعته. هي دي وجوه ليه؟ وجوه هذا. هذا هو إيه؟ قال إنما تبعتك لأضرب بسهم هؤلاء فأموت فأدخل الجنة. قال ربك الله يرضك. فلما كان من آخر النهار أتي به محمولا وقد أصابه سهم ما جاوز موضع أصبعه. واطرح مساوي بالضبط. هي دي عنده هدف. لما لقيته بنص قال له ايه ده؟ قال له فلوس. ليه؟ انا مش عايز فلوس، انا جاي عشان انا. قال له خلاص ليك انت. راح وضوح الهدف. يبقى الانسان اللي بيبقى عنده هدف واضح يجي يمين يجي شمال يفوق على طول ويصحى ويرجع. السبب الثاني من اسباب الثبات وجود منهج. الحياه على منهج. يا جماعه احنا عايشين بناكل ونشرب وننام ونقوم ونروح ونيجي، فين الدين في حياتنا؟ فين ربنا؟ هي دي قضيه ترتيب الحياه. تذكر في قصه الشيخ صفح نور الدين عليه رحمه الله انه مات يوم جمعه وهو صايم في شهر رجب بعد ما عمل عمره في الكعبه بعد ما صلى الجمعه وهو واقف. لما رجع وراح المستشفى الحد ساله والحد اتصرف عليه. قلت سبحان الله العظيم لو الواحد مننا حد يرتب لنفسه موته زي دي ها؟ انت تيجي ازاي دي؟ لا القضية انه رتب مع الملك فالملك رتبه. هو ده الموضوع ده. انك تعيش حياتك ببرنامج اخرة البرنامج ده يوصل فين؟ لموتة زي دي. لكن انت عايش وخلاص يبقى دي مشكلة. تبقى مش هتموت غلط. مش هتموت صح. وهيضيع كل اللي انت عملته واللي انت عايزه. لازم منهج. انا عايز اسالك انت عامل لنفسك ولبيتك نظام. بتنام الساعة كذا وتقوم الساعة كذا. بتاكل الساعة كذا، هنفرض حدود كذا، أولادك بيروحوا مدرسة الساعة كذا، بيطلعوا الساعة كذا، وهكذا، في ترتيب، في نظام في الحياة. طيب مع ربنا، نظامك إيه؟ عامل لربنا وقت قد إيه كل يوم؟ يعني سيبها على البركة، يعني الواحد لما يفضح يقعد يعني ما ينفعش مع ربنا كده. لن يصلح مع الله إلا أن تقتطع له من أعز الأوقات وقتاً ومن أعز الأموال مالاً. قلت لكم دايماً من توقير الله ألا تجعل لله الفضل. من توقير الله عز وجل إنك ما تخليش لربنا اللي يطلب منك. بتقرا قرآن تقول لك النبضة بقى مفيش وقت. طيب بتكون الليل والله يعني لو الواحد قام يقوم مفيش مشكلة. طيب أنت تصدق بإيه؟ يعني لما تيجي الظروف أنا إحنا بنتصدق. إنك تجعل لله الفضل ده من عدم توقير الله. خلي ربنا اللي يفيد منك. دي قلة أدب مع ربنا. لازم تبذل ربنا من اعز ما تملك ان تقتطع له من اعز الاوقات وقتا. مش فاضي ومشاغل ومشاوير وارتباطات، لا بس انا دلوقتي عندي ظروف. الظروف ايه؟ الساعتين دول بتوع ربنا. الساعتين دول ممكن يكونوا من المغرب للعشاء، ممكن يكونوا بعد الفجر، ممكن يكونوا بعد العصر، ممكن يكون الساعه 10 بالليل 12 بالليل، بس ما تبقاش لله الفضله. يعني ما تجلوش ساعة وانت هلكان تنام وانت تذكر ولا تعرف، لا دي الوقت تكون فيه رايق وصاحي تعرف تقرب منه سبحانه وتعالى. برنامج بقى، برنامج محتاجين برنامج لبيوتنا لعائلتنا لزوجاتنا، قوا انفسكم وايه واهليكم نارا. فلازم في بيتك حلقه القران كل يوم، كل يوم حلقه القران، تقعد وزوجتك واولادك معاك وفي من كل واحد مصحف وتقروا مع بعض كل واحد ربع. الجلسه دي بركه في البيت وتاليف للقلوب واصلاح للاولاد والزوجه. يبقى البيت في دين، يبقى فيه كل يوم ذكر لله، استغفار، صلى على النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تهليل لا اله الا الله، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. لا يضرك في اي جنه بدات، لازم يكون في برنامج لبي. انت تقول دول ممكن تحط لهم وقت وانت ماشي في السياره من البيت للشغل، مفيش مانع، مفيش مشكله، الصبح بالليل الظهر، المهم انك تقول يبقى في وقت للذكر، وقت للقران، وقت للعلم، انك انت تقعد مع زوجتك واولادك تقعدوا كده مع بعض وتقروا حديثين من احاديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كتاب رياض الصالحين، اي كتاب طيب، تقعد تقرا حديثين من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان يبقى في برنامج واضح، ولما يكون عندك برنامج واضح في الحياه مع الله عز وجل اللي يفوت يتعوض، اللي يفوت يتعوض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار، كان يصلي كل ليله 11 ركعه، لو في ليله نام يصليهم بالنهار، يبقى لو يوم فات الظهر اقرا ثاني يوم، فات الذكر اقرا ثاني يوم، فات الاثنين اصوم الثلاث، فات قيام الليل اصوم بالنهار، اصليهم بالنهار، ما تفوتش حاجه، لانك انت لو فوتت يوم هيفوت الثاني هيفوت الثالث، هيضيع الثبات اللي احنا بندور عليه. ايضا من اسباب الثبات على دين الله الرضا. اللهم ارزقنا الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ذاق طعم الايمان. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الايمان اللي يرضى بالله ربا. ربا يعني ايه؟ مقسما للارزاق. ربا يعني مقسما للارزاق. الرب اللي بيربي ابانا، يبقى اللي اداك شكلك وصورتك مين؟ الرب. وفلوسك الرب، وصحتك الرب، وعقلك الرب، والزوجه الرب، والاولاد الرب، والبيت الرب، والمهنه والشغل الرب. الرب اللي هو بيقسم الارزاق. توحيد الربوبيه توحيد الله بافعال الله، ان هو اللي بيعطي ويمنع ويعلي ويضع ويشفي ويمرض سبحانه وتعالى، يعز ويذل، ده اسمه ايه؟ الرب. يبقى انت رضيت بالله ربا ان ادى فلان كذا واداك كذا وفلان الثاني كذا، ده اعلى منك ولا اقل منك؟ راضي بيه، تحس بحاله الايمان وتثبت مع الله. مشكلتنا كبيره عدم الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهل. عشان كده انا مسميها جنة الرضا. ان يبقى شايف ان مفيش امرأة في الدنيا احلى من مراته. وانا شايف ان في شقة في الدنيا دي احلى واجمل من شقته. فلا يتطلع الى ما في ايدي الناس. الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهل. الرضا بقى في مجال النساء ده موضوع بقى مشتد طرح وبس، لانه يكاد يكون منعدم نتيجة اختلاف النظر الى بقية الناس. ومن رجالة، لكن الشاهد ايه؟ طلبت الكلام رضي بالله ربا، يعني ايه؟ مقسما للارزاق. وبالاسلام دينا. لما ترضى بالاسلام دينا هتقبل شريعته. لما ترضى بالاسلام دينا تقبل كل شريعة الاسلام جملة وتفصيلا. يبقى ما تستحيش من شيء منها ولا تقبل شيء منها على غضاضه. رضيت بالاسلام دينا. الرضا. يعني صلاة الفجر عندك تبقى جميلة أجمل أو جميلة زي الظهر والعصر والمغرب. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح. ليه؟ لأنه مش راضيين بيها. مش راضيين وقتها. رضيت بالإسلام دينا يبقى رضيت بكل شرعه، بكل ما فيه، وبمحمد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قائدا وإماما ومتبوعا وقدوة. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تبقى ورا سيدنا النبي. لما ترضى الرضا ده يبقى هتعيش دينك كامل، مش هتطلع يمين وشمال لانك راضي، فما تلتفتش تاني ولا تنتقل قدم عن قدم. من اسباب الثبات على دين الله، اسال الله ان يرزقنا واياكم الثبات، الا تثق وتغتر بنفسك. مش عايز اقول لا تعتمد على نفسك، انا عايز اقول لك ما تتغرش بنفسك، فان نفسك تخونك احوج ما تكون اليه. قال الملك جل جلاله ان النفس لأمارة بالسوء. النفس تميل الى اللذين والهين من الدنيا، النفس تريد العاجله، النفس تريد ان تعيش ملذات وشهوات سريعه، لا تريد تاخير. يا عم عيشني النهارده وموتني بكره، يا سيدي بس انت بديني النهارده وبعدين وقت الله يعين الله. الامثله السائره دي هي دي النفس. فلذلك اوعى تثق في نفسك. لسه شاب من الشباب النهارده بيقول لي انا ما بحبش الخلطه بالناس خالص، لما اصدق اخلص شغلي واروح اقفل على نفسي الباب. قلت له طب لما تروح وتقفل على نفسك الباب تعمل ايه؟ قال لي ما فيش حاجه بنام. لا انت ما بتكرهش الخلطه بالناس لله، دي لناس بقى، ده هوا ناس. بدليل انك انت لما تخلو عن الناس ما بتشتغلش على ربنا، بتنام. هي دي بقى النفس. النفس دي اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. النفس دي اخطر عليك من كل شيء، اخطر اعدائك نفسك التي بين جنبك. ليه؟ لانها بتلعبك. اسمه هوى النفس، وهوى النفس دايما يخالف الشرع. قال الله تعالى يا داوود، يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض، احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى مصيبتين اثنين في هوى النفس، تضل عن الحق وتنسي الاخره. هي دي النفس، تضل عن الحق وتنسي الاخره، هوى النفس. فلذلك اياك انك تثق بنفسك، وانما دايما اتهم نفسك. نفسك تقول لك عايزين ننام بدري عشان نقدر ايه؟ نقوم بالليل كده قبل الفجر فايقين. اسف. اتهم نفسك بقى، ما تفكش فيها، لا لا لا لا، يا اما نمنا بدري وبرضه ما قمناش ولا الفجر حتى. لا انا خلاص ما عادش، ما ينفعش. نقعد نقرا الاول جزء قران وبعدين ننام. قرينا جزء قران بس خلينا نصلي بقى 8 ركعات قبل ما ننام قيام الليل، وننام بقى ونقوم على الفجر ان شاء الله. وتصلي وتنام. ما تثقش بنفسك ولا تعطيها الامان، لان كل من وثق بنفسه واعطاها الامان وسار خلفها صدته عن سبيل الله. هي دي المصيبه الكبيره، هي دي الافه العظيمه. النفس تميل الى الركون والكسل والبطاله والدعه والشهوات العاجله. فلذلك كل ما نفسك تقول لك على حاجه خالفها. ودي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يصوم لحد ما نفسه تالف الصيام وتعتاده، ونفسه تحب الصيام، خلاص انصوم يروح مفطرها. لحد ما نفسه تألف الافطار ويبقى الصيام ساق عليك يصومها. وصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل الثلث الاولاني، لحد نفسه ما تعتاد الثلث الاولاني وينام اخر الليل، يروح ناقلها للثلث الاخير. ينام اول الليل ويقوم اخر الليل. ساعد ما تعتاد اخر الليل والنوم اول الليل ينقلها للوسط. وسط الليل، الليل ثلاث اثلاث، الاولاني وهي الاخر وهي الوسط، الوسط وهي الاخر وهي الاول. وهكذا ترويض النفس. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. اما ماشي ورا نفسك بقى وعلى مزاجك يبقى ربنا مش هيعرفك. من اسباب الثبات على دين الله الرقابه الذاتيه. احنا قلنا في الاول ان المجتمع والبيئه صعبه جدا. اللهم ثبتنا على الايمان يا رب. لو بتبص للي حواليك زي ما قلت قبل كده ان واحد من الناس بقول له ربنا يتوب عليك، قال لي انا احسن من غيري. احمد ربنا الحمد لله. هو احسن من غيرك مين؟ يعني احسن من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال لي لا، يعني مش قوي كده، مش دول يعني. طب احسن من مين يعني؟ الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن الزبير؟ قال لي لا لا لا لا، ولا دول كمان. طب مين تاني؟ احمد بن حنبل وابن تيميه وابن القيم؟ قال لي مش دول خالص. ثم احسن من مين؟ احسن من جورج وبطرس ويوحنا؟ احسن من مين طيب؟ اقول له لا احسن من غيري. انت احسن من مين؟ عايزين نعرف انت احسن من مين؟ يعني انت عايز تقيس نفسك عن الزنا والفتكه والكدره؟ عايز تقيس نفسك على دول وتقول انا احسن منهم؟ لا، عندنا المقياس الصحابه. انا عايز اقيسك على انس. قده؟ ما احنا قلنا ان ورقة الامتحان واحدة، احنا قاعدين في لجنة واحدة، احنا وابو بكر الصديق واقفين على خط سباق واحد مع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، واقفين على خط سباق وكلنا قدامنا هدف واحد اللي هو الجنة. هيتلاقوا في الاسباقهم، هو ده الموضوع. قيس نفسك على هنا، لا قيس نفسك على كده، هو ده المقاس الحقيقي. انت ادوك عمر، طب مين يعني بلال مثلا، طب سعد بن ابي وقاص، طب جليبيب، طب سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، مين مين؟ طلع لي كده حد تقول لي انا قد الرجل ده صراحة، هو ده انا معاه في الجنة ان شاء الله. الرقابة الذاتية، لان المجتمع لا يهين على طاعة الله، بالعكس. انا دايما يحضرني موقف لما تاب الله على كعب بن مالك رضي الله عنه ودخل المسجد، قال ايه؟ فكل قام يهنئني. لا لا لا، ده المجتمع كان جميل قوي، مجتمع الصحابة. انت عرفت احنا ما طلعناش شعار الصحابة ليه؟ لان المجتمع كان جميل، كان ينفع نطلع فيه. انا في الله يثبتنا وليكم على الايمان. يقول ايه؟ لما نزلت توبة كعب بن مالك ركب رجل فرسا وترى اخر في ازقة المدينة واشرف ثالث فوق جبل فنادى باعلى صوت يا كعب بن مالك ابشر بتوبة الله عليك. لا لا لا، واحد يركب فرس والثاني بيجري والثالث يطلع فوق جبل ينادي وكان الصوت اسرع من الكل، ويدخل المسجد ده يهنيه لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك. شفت المجتمع حلو ازاي؟ النهارده لو واحد ربنا كرمه اعفى لحيته وبدا يسلك طريق الدين، واحد يميل عليه، انا هنصحك نصيحه لله، احنا دانك بلاش السكه دي، هو ده المجتمع، هو ده هو ده الواقع اللي احنا عايشينه للاسف الشديد. لا، فنحتاج الى الرقابه الذاتيه. ما تسيبش فرصه لحد بقى يلعب في قلبك، معلش ما تسيبش حد يلخبط لك مخك. هو السكه واضحه. انا قلت كده يا جماعه، ان دين ربنا مش عايز فزلكة، دين ربنا مش عايز يعني مش محتاج فتوانة يعني فتاكة يعني عشان نعرف ايه الحق. لا لا، ده بمنتهى البساطة قال الله وقال الرسول. اي حد يقول لك اي حاجة قل له دليلك ايه؟ هات لي آية او حديث. هو دليل ان يجيب لك حاجة ما لهاش دليل، آية او حديث، في الجزمة ورميه، ويبقى الموضوع منتهي. يبقى قضية الرقابة الذاتية ان احنا نعمل فلتر على قلبك، ان ما يدخلوش الا دين صح. اصلا انا شايف ان في بعض الناس زماننا عايزين اي دين وخلاص، المهم هو دين كده احسن من ما فيش. لا لا لا لا لا، اصل ربنا ما يقبلش الا الحق. قال تعالى وماذا بعد الحق الا الضلال. ما هو يا صح يا غلط، ما فيش صحين، يا صواب يا خطا، يا حق يا ضلال. فلذلك ما فيش نعمل دين ربنا. ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك، تلعبش بدين، العب بعيد. لكن في الدين انه لقول فصل وما هو وما هو بالهدي. فلذلك يبقى محتاج رقابه، اللي قال عليها احد السلف حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة وها انا ذا اموت عند 70 على الاسلام نظيفا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم توفنا على الاسلام بالنظافه. حرست قلبي 20 سنة ان الواحد يقف كده حارس على قلبه، ما يخليش حاجه تدخل قلبه الا الصح. 20 سنة لما 20 سنة لما قلبك يبقى عنده 20 سنة يبقى ايه؟ يبقى راجل. فحرسك هو بقى الحراسه دي اللي احنا بنقول عمليه فلتره، والايه انه لتمر بقلب النكته من نكت القوم فلا اقبلها الا بشاهدي عدل من الكتاب والسنه. يعني واحد يقول لي حاجه ما اقبلهاش الا عليها دليل من الكتاب والسنه. هو ده الدين، وهي دي الحياه، وهو ده الثلاثه. الرقابه الذاتيه، الرقابه الذاتيه تحتمل ايضا ان احنا نقول وجود الواجع الديني اللي احنا بنسميه الضمير. خلي ضميرك صاحي يوجعك، عايزك تبقى قلقان. بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا بلاش حنتفه. لا، عايزك يبقى فيه حنتفه. هي دي حلال ولا حرام؟ دي تجوز ولا لا تجوز؟ ينفع اقول كده مع ربنا ولا ما ينفعش؟ ينفع اعمل كده ولا ما اعملش؟ الدين عايز كده. دايما نقول التوحيد الطف شيء وانزهه وادقه واصفاه، تؤثر فيه ادنى شبهه او شهوه او لفظه او لحظه او شهوه خفيه. قلبك نظيف قوي، ابيض قوي كابيض صدر يقول، فاي نقطه صغيره تاثر فيه تبان. فعشان كده محتاج حنتفه. يعني ينفع ده؟ اشمعنى يا اخي لما انت يكون عندك ابنك تعبان شوية وانا اقول لك يعني اديني واسبرين وخلاص, تقولي لا لا لا لازم نروح دكتور كبير يشوف ولازم نعمل تحاليل ونعمل اشعة ونشوف ايه الموضوع, صح كده ولا لا؟ ما تدين ما بنعملش كده ليه؟ فبنجلس على الدكاترة ونسأل. انا كتير قلت لك ان انت محتاج استشاري قلب يراقب قلبك ويدل لك على الصح. الرقابة الذاتية من اسباب الثبات على الدين, الحذر من امراض القلوب, الحذر من امراض القلوب. نسأل الله عز وجل ان يطهر قلوبنا. كبائر القلوب اخطر من الكبائر الظاهرة, يعني الكبر والغرور والعجب والرضا عن النفس واحتقار الاخرين, ازدراء النعم والحسد والضغينة والبغضاء والخوف من غير الله وقوة الرجاء لغير الله. الامراض القلبية دي اكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال من قال لا اله الا الله دخل الجنة. قال وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق. يبقى واحد ممكن يزني ويسرق يدخل الجنة, واحد في قلبه ذرة كبر ما يشوفهاش. شفت ازاي ان معاصي القلوب اكبر من المعاصي الظاهرة. زي بقول لك عشان كده خلي بالك من معاصي القلوب. من معاصي القلوب زي ما قلنا بقى الكبر والعجب والغرور والرضا عن النفس واحتقار الاخرين. من المعاصي المألوفة ملال النعم, ان ربنا ينعم عليك نعمة فتمل من نعمة ربنا, عايز تغير. شفت بقى نعمة الهداية. عشان كده صاحبك عايز يروح يصيف شرم الشيخ. ايه ده تغيير جو يعني, سبحان الله تغيير جو. طب ما تعتكف 3 ايام في المسجد ويبقى تغيير جو حلو ليه؟ بلاش 3 ايام يعني, اي وقت يعني, يوم ولا يومين ولا 10 ولا 15 اي حاجه ويبقى تغيير جو بس, صح ولا لا؟ بس تغيير جو شرعي. لكن هو مل من نعمه ربنا عليه, نعمه الهدايه, انك تمل من تلاوه القران, من الصلاه, من الذكر, انك تمل بالملال من النعمه من معاصي القلوب الكبائر. ملال النعم كثير من الناس يقع فيها وهو لا يدري. ان يمل من زوجته وولاده وحياته دي كلها اسمها ايه؟ نعم. اللهم ارزقنا شكر النعم يا رب. انك تمني من النعم دي نعم. من اسباب ايضا الثبات على دين الله ضبط العواطف. ضبط العواطف. الانسان خلق بطبعه عاطفي, واحنا قلنا ان في صداع, ان الانسان خلق هلوعا وكان الانسان اكثر شيء جدلا. خلق الانسان من عجل, انه كان ظلوما جهولا. دي طباع ربنا خلق الانسان بيها, ان الانسان خلق هلوعا. هي دي العاطفه, عاطفي هلوع, اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. الانسان خلق في العاطفه بطبعه. ساعه الواد ما يفهم شويه اجري على الدكتور. ايه ده حمى؟ لا لا لا ده نزله شعبيه. انت بس ما بعرفش الامور مش عاطفي بطبعه, فواخد الامور بالعاطفه. ممكن يحب الدين عشان بيحب الشيخ فلان, فساعة الشيخ فلان ما يقلب هو كمان يقلب عاطفي. البداية العاطفية وغير المنهجية تضيع الدين. لازم تحجيم العاطفة في الحجم الحقيقي. العاطفة مطلوبة, الحب في الله والبغض في الله. العاطفة مطلوبة انك تحب اخوانك في الله, ولكن زي ما بتحب تبغض. عشان كده دايما نقول لازم يبقى قلبك واسع. اسأل الله ان يوسع قلوبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابن ابراهيم بكى. هي دي بقى سعة القلب, دي العاطفة. انه بكى قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم والمحزون ولا نقول الا ما يرضي الله. يبقى حجم العاطفة. بعينك بس راضي, حزين بس راضي, متألم بس راضي. احنا بنقول ان الانسان مريض, مريض جاله مرض. الله ماشي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ان الانسان مريض تبتلي بمرض شديد ما بنقولوش حب المرض, لكن يقول لي راضي بربنا, راضي بالله سبحانه وتعالى. هي دي القضيه. لازم يبقى راضي. ازاي بس يبقى راضي وتعبان؟ اقول لك انا ببساطه, زي بالظبط ما بتاخد دواء مر, انت ما بتحبش الدواء بس ايه؟ بس راضي ليه؟ لانك بتظن ان فيه الشفاء. هي كده. فلذلك تحجيم العواطف, لان العاطفه ممكن تناقض الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. واضح ولا ترجم؟ طب صلى رسول. أصل عندنا ثمن الترجمة صلى النبي. فاللي ما دفعش ما ينفعش يسمع. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أن تحب على شيء من الزوج أن يبقى واحد عاصي وتحبه ومطيع وتكرهه. شير. عارف ليه؟ لأنك ساعتها تبقى عبدت هواك وما عبدتش الله. العبد لله يحب اللي ربنا بيحبه ويكره اللي ربنا بيكرهه. لكن لو لقيت واحد بيحب اللي ربنا بيكرهه وبيكره اللي ربنا بيحبه يبقى ايه؟ يبقى بيعبد مين؟ هواه بقى مزاجه، بيحب على مزاجه ويكره على مزاجه. لذلك قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوجهون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءه. لذلك ضبط العاطفه، عايزين نضبط العواطف. واحد بدا يلتزم وبنت عمه كان بينهم علاقه، هو متجوز وهي متجوزه، بس يعني العلاقه العاديه بين واحد وبنت عمه. لا، هنا الدين يحكم بايه؟ ينفع اتكلم عليها؟ لا يجوز المصافحه ولا لمسها. طب ينفع ان احنا اروح ازور بيتها وزوجها مش موجود ونقعد انا وهي مفيش مشكله؟ لا لا ما ينفعش. طب ينفع دردشه وضحك وزرت التليفون؟ لا ما ينفعش. وعلى هذا فقس بقى في كل حياتك، يبقى مش عاطفتك اللي بتمسيك، اللي بيمسيك الله ده الثبات. لكن لو بالعواطف هتتفلت من الدين. ايضا معرفه فقه الذنوب، اللهم انا نعوذ بك من الذنوب والمعاصي. الشيطان فنان كبير قوي، ويعرف يدخل لك المعصيه ببساطه وبطريقه جميله وظريفه وباسم الدين. فلو انت مش فاهم يلعب بيك قوي. قال الامام الشافعي: عرفت الشر لا للشر ولكن لاتقي ومن لا يعرف الشر يقع فيه. لاتقي ومن لا يعرف الشر يقع فيه. عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تضيع عرى الاسلام حين يدخل في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. انا مش بقول لك روح جرب، جرب دينا ومعاصي وجرب، لا لا لا لا، وانما تعرف. سبحان الله العظيم، سبب ببساطه كنت بحكي لي النهارده انه مسك الجرنان عشان يعرف بس اخبار اخبار الدنيا ايه، فلاقي اعلان عن فيلم، فبس كده والله عنوان مثير برضه، يا وفلان ده بيبي سبنسر ما شفتوش من زمان. في لحظه كده فكرت ان انا اروح اشوف الفيلم للحظه، وبعد كده رميت الجرنان وافاجئ ان الموضوع ده لازق في دماغي كل شويه مش شايف فيلم. ده انا بقول لنفسي فيلم ايه؟ يا ما لحد ما فجاه لقيت نفسي رحت شفت الفيلم. خلاص ادمنت اتفرج على افلام، خلاص جربت لي بالسله القديمه عشان اجيب وودي. لا، هي دي قضيه فقه الذنوب. لازم تبقى فقير النفس، عارف الشيطان بيدخل لك منين وبيلعبك ازاي وهيوصلك لايه عشان تسد الباب من الاول ما تكملش. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. الشيطان خطوات بيجرك خطوه خطوه خطوه خطوه خطوه خطوه لما يوصلك للكفر والعياذ بالله. نسال الله يثبتنا واياكم على الايمان. ايضا التمسك والعض بالنواجذ على الصاحب الصالح. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره. الرجل اللي قتل 100 العالم قال له سيب بلدك وروح هواك في ناس يعبد ربنا خليك معاهم. انت محتاج كده انك انت يبقى لك بيئه ايمانيه تقعد فيها. صاحب صالح، صديق فاضل، حد يذكرك بالله، حد ينبهك لغلطك، حد يكون بلايتك، دايما يقول لك اخبار القران ايه؟ قريت ايه النهارده؟ تقول له والله لسه ما قريتش حاجه، طب تعال تعال اقعد اقرا شويه وتقرا انت وربك. انه يقول لك شفت الايه دي؟ سمعت الحديث ده؟ قريت الكتاب ده؟ سمعت الشريط ده؟ رحت للشيخ ده؟ صليت في المسجد ده؟ قريت الكتاب؟ صاحب صالح ده ما تسيبوش ابدا، ما تسيبوش ابدا، ما تفكش عنه ايدك. كنت دايما اقول ان دايما الناس الاغنياء اللي عنده فلوس كتير بيجيب بودي جارد، مش كده؟ بودي جارد ده يعمل ايه؟ يحرسه ماشي قدامه عشان لو حد يسرقه، حد يقتله، حد هو بودي جارد. انت كمان معاك ايمان غالي قوي فمحتاج بودي جارد، محتاج بودي جارد من قلبك. صاحب صالح، شيخ، مربي، متابع، امام، لازم لازم. لعيب الكوره محتاج مدرب، والمغني محتاج ملحن، والممثل محتاج مخرج، والباطل اهو يبقى الدين مش محتاج امام. بيقول لك دليل يرشدك، حد يمسك بايدك، ده الباطل والعياذ بالله بيعتقد هذا اعتقاد جازم. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هو كده الولي المرشد اللي هو الدليل الناصح الامين ما نقصدش كلمة والد معناها الصوفي ولا مرشد بمعناها الإخواني، نقصد إن الدليل اللي يدلك على ربنا سبحانه اللي ياخد بإيدك الصاحب الصالح الصديق والأخ اللي يوصلك للجنة. أيضا من أسباب الثبات على دين الله تنظيم الوقت ورفض البرامج. الحمد لله رب العالمين رمضان خلص، أسأل الله أن يتقبل منا رمضان والحج على الأبواب. اللهم اكتب لنا الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. عايزين نربط بين رمضان والحج، فلما تربط بين رمضان والحج بعد ما تخلص رمضان يا رب الحج يا رب يا رب، فيا رب الحج يخليك انت تشتغل مع ربنا عشان يحججك. ربط البرامج انا نصومهم ببعض. خلص الحج احنا مستنيين المحرم شهر من اشهر الحرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم. خلصنا المحرم يدخل على ربيع فتحت العمره، عايزين العمره بقى بسرعه كده قبل الدنيا ما ايه قبل الدنيا ما تسلحنا. خلص ربيع دخل رجب، خلص رجب وصلنا رمضان، وهكذا تنظيم الوقت وربط البرامج. تنظيم الوقت وربط البرامج ان انت يجي بالليل بقى عشان اقوم الليل، وانت يجي بالنهار بقى عشان اتفرغ لقراءه القران والذكر، وهكذا من احسن في ليله كفئ في نهاره ومن احسن في نهاره كفئ في ليله. تنظيم الوقت، محتاجين نرتب وقتنا، مش كل وقتك الشغل النهارده وكله النهارده. اه والله كله النهارده، واحد يقول شغال شغلانه من 9 الصبح ل 10 بالليل، طب فين دينه؟ لا، وبعد 9 الصبح ل 10 بالليل بيروح وجنبيه المحمول والسكس، طب وبعدين فين دينك؟ فين الوقت بتاع ربنا؟ لازم ننظم وقتنا، لازم لازم، ونفرغ وقت مهم جدا. من اهم واخطر عوامل الثبات على الدين اصلاح الفراغ. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي باحب الي مما افترضته عليه. اهم حاجه تتقرب بها ربنا الفرائض، عايزين اصلاح الفرائض، صلاه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، محتاجين نظبطه، حضور القلب وهدوء النفس والتفكر في القران، اصلاح الفرائض، زكاه مالك، اصلاح الفرائض، غض البصر، اصلاح الفرائض، صله الرحم، اصلاح الفرائض، تربيه العيال واكرام الزوجه، اصلاح الفرائض، دور الوالدين، الفرائض، ندور على الفرائض اللي احنا مضيعينها بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لان بعضنا يهتم جدا بالنوافل وينسى الفرائض، اصلاح الفرائض هو الاهم. ايضا النوافل والمداومه على الاعمال، انا عايز اربطهم ببعض بقول الله عز وجل في نفس الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ولا يزال عبدي، لا يزال عبدي كده الاستمرار، المداومه، عايزين تراوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب العمل الى الله ادومه، احب العمل الى الله ادومه. انك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله دينا. اول فائده من دوام العمل، اول فائده من فوائد دوام العمل سهوله العمل. لما تبقى بتصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس يبقى العمل ايه؟ سهل، تسهل عليك بقى اثنين وخميس سهله بسيطه. لما تصحى كل يوم من الساعه 3 قبل الفجر بساعتين، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، خلاص من غير منبه ولا حد يصحيك هتلاقي نفسك الساعه 3 اي وقت. سهولة العمل. اثنين من فوائد دوام العمل انك اذا انقطعت عنه العذر كتب لك اجرك. ان العبد اذا عمل عمل فامتنع منه لمرض او سفر قال الله: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. انت بتقوم الليل كل يوم من الساعه 3 للساعه 5 يوميا ثابت، عمل ثابت ده من 3 ل 5 او ساعتين قبل الفجر يوميا، ده ثابت. لو انت في يوم تعبت راحت عليك نومه يتكتب لك انك عملت، لو انت في يوم مسافر وما نمتش وجيت نمت تتكتب لك، لو انت عامل انك انت كل شهر يوم واحد في الشهر بتطلع 20 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه بتطلع مبلغ ثابت انت بتطلعه كل شهر، لو انت جيت في شهر اتزنقت وما فيش معذور استلف وطلع، لا ما تطلعش وربنا كتب لك انك كانك طلع. من اجمل واعجب الاحاديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قام العبد من الليل فنام وهو يصلي باه الله به ملائكته فقال: يا ملائكتي انظروا الى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. تقول الملائكه وهو نائم يا رب، فيقول: اكتبوا له اجر صلاته واجعلوا نومه صدقه مني عليه. كريم، واجعلوا نومه صدقه مني عليه. خلاص اكتبوا له 11 ركعه وخلوه نايم، خلونا انا صدقت عليه النوم سبحان الله. هو ده ميزه المداومه على العمل. لكن للاسف الشديد فعلا احنا اعمالنا دايما منقطع ما بنكملش، وهو ده سبب الزلل والضياع وعدم الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ايضا من اسباب الثبات على دين الله عز وجل العلم الشرعي. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. للأسف الشديد في زماننا في زهد في العلم مش عارف ليه. يعني لما نيجي نسأل انت قريت ايه في العقيدة، قريت ايه في الفقه، قريت ايه في التفسير، قريت ايه في السيرة، قريت ايه في الاصول الفقه، قريت ايه في الفرح حديث، قريت ايه في اللغة، قريت ايه، هنلاقي نفسنا كلنا للأسف الشديد مقصرين. لكن أول ما يظهر الكمبيوتر كلنا يجي يتعلم كمبيوتر ويبقى كلنا متقنين كمبيوتر. لكن العلم الشرعي ليه إحنا زاهدين فيه رغم إنه من أهم وأخطر أسباب الثبات على دين الله؟ مش هتثبت إلا بالعلم. علم شرعي تعرف بيه علم العقيدة عشان تبقى عقيدتك صحيحة وصافية تثبتك أمام الله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات على دين الله أيضا ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قالوا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك. إن لسانك دايما يبقى شغال في ذكر الله سبحانه وتعالى هو ده السبيل إنك تثبت على دين الله سبحانه وتعالى. دايما أقول في مسألة الذكر أن الذكر يحل مشاكله. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بها. قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. في قراءة يسبحون الكون كله يسبح ربنا، فربنا مسير الكون، فالكون كله ماشي في اتجاه واحد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كله بالتسبيح ماشي. فانت لما تسبح يسيرك الله كما يسير الكون. اما اذا تعطلت عن التسبيح يبقى انت واقف والكون ماشي، فحصلك المشاكل، يبقى ماشي عكس الاتجاه، العربيات تتخبط فيك. تنشغل بالذكر يسيرك الله كما يسير السماوات والارض، يسير لك حياتك يمشيها كما يريد سبحانه وتعالى. من اسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى مجاهده النفس. ثاني النفس، بس المره دي بنقول ان بعض الناس ما عندوش جهاد نهائي، عندوش قدرة على الثبات، أول ما حاجة كده تنخذ يقع. ليه؟ ضعيف مهين ما عندوش علوم مهمة. احنا محتاجين جهاد للنفس، أن تجاهد نفسك. وأول سبب الهزيمة أمام النفس الهزيمة النفسية أمام النفس إن الواحد يقول أصلا أنا عارف نفسي ها، أنا عارف إن أنا ها، أنا عارف إن أنا مش هكمل، أنا عارف نفسي. طب ليه ده؟ ما تقسهاش كده، أنت عارف نفسك إنك ضعيف بس أنت قوي بالله. ما تقولش كده، خليك حسن الظن بالله، قول أنا بالله قوي وبالله سأفعل وبالله سأكون. الأخيرة طولنا عليكم، من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الرجل القوي صاحب القرار الحاسم. لازم تبقى ليك لحظات في قرار في حسم في كل حاجة في حياتك. اي حاجة تضيع دينك حطها تحت جسمك، اي حاجة تعود بينك وبين ربنا دوسها لدينك قرار. عشان كده دايما نقول ان محدش هيبطل تدخين اللي بيقول هجرب هحاول، وانما اللي هيبطل تدخين اللي هيقول ايه قررت. اللي بينظر للمتبرجات محتاج يقول قررت. اللي يتعامل بالربا او يشتغل شغلانة حرام محتاج يقول قررت. اللي الشغل واخد وقت كله ومش مديله وقت مع ربنا نهائي قررت. محتاج قرار حاسم. اللي زوجته مضيعة دينه او زوجها مضيع دينها او الاولاد محتاج قرار وحاسم، ولا يقبل نقاش ولا مجادلة ولا لحظة واحدة. الموضوع منتهي. ليه؟ لان الموت يأتي فجأة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اصلا انا هحاول وانا عامل برنامج للوصول في النهاية الى خطة خمسية. ما فيش خطة خمسية هتمد الوقت من الخطة. وتقوله تموت على كده، يقولك ما هو موت ربنا عارف ان انا كنت ناوي. لا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. مش حاجة اسمها نية، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. لازم تقرر وتنفذ سوا ويبقى قرارك حاسم لا رجعة فيه. وللأسف الشديد ان احنا في زمان مفتقدين الراجل ده، الرجل صاحب القرار. ضعف والهزيمة النفسية والمهانة ودنو الهمة كلها امراض مستمرة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. خلاصة الكلام أن الفتن كثيرة وأن نحتاج إلى تثبيت الله عز وجل على الدين. فلذلك العنصر الأخير في الثبات على دين الله قوة الاستعانة به. قوة الاستعانة به. ابن القيم يقول الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائق وتخطي العوائق وقطع العلائق. ثبات على الدين محتاج هجر العوائق، ما يبقالكش عادة تخالف الشرع، وتخطي العوائق أي عائق بينك وبين ربنا على الدين عشان ترفض، وقطع العلائق اي علائق علاقات او تعلقات تتقطع. ازاي تتقطع بالشيء هنا بقى؟ ازاي تتقطع علاقات دي؟ قال كلما قوي تعلقك بالمطلب الاعلى تقطعت علائقك بغيره. لازم كده ان كل ما تمسك بالاستعانة بالله هيساعدك ويعينك اذا كان ربنا معك. لو ربنا معك مين يقدر عليك؟ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لذلك قوة الاستعانة. ودايما استحضر اصدق الله. انت لو صادق هينجيك ويعطيك ويثبتك ويسر لك، ولو مش صادق قد علمت ما قيل في الكذابين. نعيد من الاول ثاني. وضوح الهدف المنهج الرضا، لا تثق في نفسك، الرقابة الذاتية، الحذر من أمراض القلوب، ضبط العواطف، معرفة طبيعة النفس وفك الذنوب، التمسك والعبد بالنواجذ على الصاحب الصالح، تنظيم الوقت وربط البرامج، ذكر الله، إصلاح الفرائض، المداومة على الأعمال، النوافل، العلم الشرعي، مجاهدة النفس، الرجل الجاد، صاحب القرار، قوة الاستعانة فيه. عناصر كتير قوي بس محتاجة ان كل واحد مننا فعلا يبدأ يركز عشان يقدر يوصل لمراد الله منه. اسأل الله ان يثبتنا واياكم على الايمان. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وطن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم قو في رضاك ضعفنا. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عافنا من البلاء. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوب صرف قلوبنا وأبصارنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.